بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في هذا الدرس 22 من التعليق على فصول في الطب النبوي للعلامة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا عند قوله: فصل أو فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية. إذن هذا قوس كبير فتحه ابن القيم في أول هذا الكتاب أو الفصل في الطب النبوي، فتكلم أولا عن الأدوية الطبيعية، وتكلمنا عن جملة من الأمراض التي تصيب الأبدان، وها هنا سيتكلم على العلاج الروحي. والعلاج الروحي يكون للأمراض الروحانية وللأمراض البدنية. فلا يظنن إنسان بأن ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالتعاويذ الإلهية والأذكار النبوية وغير ذلك هو متعلق فقط بالسحر والعين وغير ذلك، بل الرقية تكون من لدغة ذي السم، وتكون من الحمى، وتكون من كل مرض. والكمال أن يجمع العبد بين العلاجين، علاج الأطباء والأدوية المعروفة مع الأدوية الإلهية والرقى الشرعية، فيجمع بهذا بين نوعين معتبرين قدرا وشرعا من العلاج. قال بعدها ابن القيم، يعني أول الفصول: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث بين فيها أن العين حق وأنها موجودة ولا يمكن أن تنكر، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة، والحمى كما قلت لكم هي لدغة ذي السم، والنملة سيأتي فيها فصل مستقل بإذن الله تعالى. وفي الصحيحين أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نستر عفوا أن نسترقي من العين. وروى مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن أحد الصحابة وهو أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، أي الصحابي الأول عامر بن ربيعة رأى صحابيا آخر وهو سهل بن حنيف يغتسل، فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني من شدة بياضه. قال: فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطرافه ورجليه وداخلة إزاره في قدح، وسيأتي تفصيل هذه الصفة لاحقا بإذن الله تعالى. قال: ثم صب عليه ذلك الماء فراح مع الناس، أي أنه قام كأن لم يكن به شيء. إذن تفسير هذا الحديث ما هو؟ صحابي رأى صحابيا يغتسل، وإذا اغتسل الإنسان كشف عن جلده الداخلي، يعني نزع قميصه أو غير ذلك، فلما رأى بياض جلده قال تلك الكلمة، يعني قال: وكأنه جلد مخبأ، يعني الذي لا يظهر للشمس، كناية عن شدة البياض، هذا الذي يظهر في معناها. فأصابه قروح وربما بثور أو انتفاخ أو حمرة في الجلد وأذن، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عامر بن ربيعة وقال له على ما يقتل أحدكم أخاه، لأن العين تقتل، وفي الحديث العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر كما عند ابن حبان وغيره، فالعين تهلك حقيقة. وسيأتي إن شاء الله لاحقا الكلام عن حقيقتها وماهيتها وما هي العين حقيقة. وهذا الأثر كما قلت لكم رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وفي بعض رواياته إن العين حق قال توضأ له، أي أنك تغتسل بماء وبقايا هذا الماء يصب على ذلك الذي أصابته العين الذي يسمى المعيون، والذي هو الذي يفعل العين ويضر غيره يسمى العائن. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى فقال والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند أم سلمة في بيتها جارية في وجهها سفعة. السفعة ما هي؟ هي تغير في الجلد، يعني مثلا هي بيضاء تكون حمرة مكان معين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الجن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها، أي ارقوها، فإن بها النظرة. ما هي النظرة؟ أي نظرة جن أصابتها بذلك الأذى، أي أنها قد أصابتها عين. ونظر الجن هو أنفذ من أسنة الجراح والرماح، عفوا أنفذ من أسنة الرماح كما قال ابن القيم، لأن الجن يؤذيك حقيقة. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. إذن عندنا هنا أن العين عينان، عين إنسية وعين جنية، وتقسم هذه العين الإنسية إلى عينين أيضا، هذا لم يذكره ابن القيم هنا، وذلك أن العين عند الإنس أيضا هي عينان، عين حاسدة وعين معجبة. العين الحاسدة هي الأعظم خطرا والأشد ضررا، والأخرى هي العين المعجبة، وهذه سيتكلم عنها ابن القيم في كلام له. فالعين المعجبة أن ترى شيئا يعجبك ولا تذكر اسم الله جل وعلا حينها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا بركت، أي قلت تبارك الله أو اللهم بارك عليه. فلما لم تذكر اسم الله جل وعلا إذ أعجبك ذلك الأمر، صارت هنا عندنا نظرة باستحسان أصابت مكانا فأضرت به. والذي يكسر قوة تلك العين ذكر الله، فإذا لم يذكر الله تعالى أضرت العين حقيقة. والعين الثانية هي عين حاسدة، إنسان حسود حقود يغضب إذا رأى نعمة الله عليك. والحسد عرفه بعض أهل العلم وهو التعريف المشتهر بأنه كراهية أو أن تمني زوال النعمة عن المحسود وأن تأتيك أنت. وقال بعض أهل العلم لا يشترط للحاسد أن تنتقل النعمة من الذي حسده إليه، إنما الحسد هو كراهية وصول النعمة إلى المحسود. ولهذا الحاسد أوتي من جهة عدم رضاه بما قسم الله جل وعلا بين عباده من الأرزاق، فلو كان أحد متسخطا على قضاء الله لكان هذا الحسود، لأنه وكأنه يتهم الله جل جلاله وعظم سلطانه بأنه لم يعدل في أن قسم وأعطى هذا ولم يعطي هذا. ولهذا قال المشركون من جهلهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني الكفار حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أوتي ذلك الحكم وتلك الحكمة والكتاب، وهو الكتاب والسنة والوحي، فقالوا لما لم ينزل هذا القرآن على معظم في قريش وهو الوليد بن المغيرة، وعلى معظم في الطائف وهو عروة بن مسعود الثقفي الذي أسلم فيما بعد رضي الله عنه. إذن قالوا هذا الأمر وهم أوتوا من جهلهم وعدم معرفتهم بحكمة الله إذ قسم الأرزاق الدينية والدنيوية. والله جل وعلا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله تعالى قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة اصطفاء، وهذه الاصطفاء قائمة على حكمة الله، وحكمة الله تقتضي أن يكون هذا المصطفى هو أكمل الناس خلقا وخلقا ودينا ونسبا ونسلا، فهذا ونسبا. وهذا النبي الله جل وعلا ماذا قال في الآية؟ قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، كما في الزخرف. إذن هذا الأمر وهو الحسد، هذا تعريفه، وهو كراهية وصول النعمة إلى هذا المحسود. والله جل وعلا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والله تعالى قال ومن شر حاسد إذا حسد. فعين الحسود هي الأشد خطرا والأعظم ضررا، وهي التي قال بعض العلم أهل العلم بأنها هي التي سيقت فيها الأحاديث المؤذنة بخطر العين كثيرا، منها الحديث الذي ذكرته لكم إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، ومنها لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، ومنها أن أكثر أمة يموتون بالعين، أو غير ذلك من الأحاديث التي تبين خطر هذه العين، فهذه عين حاسدة. وعليه فما تعريف العين؟ العين عرفها أهل العلم بتعريفات، منها أنهم قالوا العين نظر باستحسان مشوب بحسد يضر العبد حقيقة. وهذا التعريف حسن إذا كان على نوع من العين وهو العين الحاسدة، لكنه لا تدخل فيه العين المعجبة التي تكون من الأب لابنه، بل تكون من الإنسان لنفسه. قد ترى نفسك وتعجبك نفسك ولا تذكر اسم الله فتضر نفسك. وعليه فنقول بأن تعريف العين هو نظر باستحسان لأن فيه إعجاب، قد يكون مشوبا بحسد أو قد يشوبه حسد يضر حقيقة. فلو زدنا قد هنا أخرجنا بذلك قطعية أن تكون العين فيها حسد، وأدخلنا في ذلك العين المعجبة التي لا تنطلق عن حسد، إنما هي إعجاب لم يذكر معه اسم الله تعالى. ثم رد ابن القيم رحمه الله، وكل هذا تفصيل نعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال فأبطل الطائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل. قال بعدها قال وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. إذن ابن القيم قال أن بعض قليلي العقل والذين قل نصيبهم من السمع والنقل هؤلاء أنكروا العين وقالوا كيف عين تضر البدن. فابن القيم بيّن أن عقلاء الأمم من هذا الدين ومن الديانات السماوية الأخرى أو الشرائع الأخرى كلهم يثبتون العين، غير أنهم اختلفوا في ماهية هذه العين. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أقوالا هنا لن نذكرها لضيق المقام، لكن نقتصر على القول الأقرب، وهو أن هذا العين أن هذه العين هي في الحقيقة أمر يخرج نعم قال رحمه الله تعالى قال أن العين في الحقيقة هي من تأثير روح العبد الذي نظر إلى ذلك الأمر، واضح. وهذا القول هو الذي يميل إليه ابن القيم. قال أن الروح إذا نظر الإنسان إلى شيء ولم يذكر اسم الله جل وعلا عليه، وخاصة إذا كان هذا الناظر حاسدا، فإن روح الإنسان تؤذي جسد ذلك الذي تصيبه العين. قال ابن القيم قال وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بذلك الأفعى التي ربما ضرت الإنسان إذا نظرت إليه، كالبعض الأفاعي التي إذا رآها الإنسان ذهب بصره، أو أن المرأة الحامل إذا رأتها تسقط. وعليه فإن الأقرب والله أعلم أن العين، وهذا ليس هو الذي مال إليه ابن القيم، الأقرب والله أعلم في العين أنها ليست شرارة تخرج من العين على الصحيح، وإن كان يحتمل ذلك، لكن الأقرب أن نفسر هذا بالحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ويحضرها الشيطان، فالظاهر والله أعلم كما رجح ذلك بعض أهل العلم أن العين أن الشيطان عند الإنسان، فإذا رأى الإنسان أمرا أعجبه ولم يذكر اسم الله عليه ذهب ذلك الشيطان وآذى ذلك المعيون، قد يصيبه وقد لا يصيبه، وإن أصابه قد يصيبه بما يتضرر به كثيرا، وقد يصيبه بما لا يكاد يشعر به، وذلك راجع لأسباب، لأن هذا الذي يصيب يختلف، فبعضهم حاسد وبعضهم غير حاسد، وكل حاسد ليس حسده عن نفس حسد الآخرين، لأن الحسد أيضا يتفاضل أهله سوءا فيما بينهم. والأمر الثاني أن هذا المحسود أو المعيون فيهم المحصن بالأذكار، وفيهم القوي دينا، واضح، وفيهم الضعيف، فبحسب اختلاف العائن والمعيون والشيطان الذي حضر والكلام الذي قيل وحجم هذا الإعجاب وحجم هذا الحسد يكون ضرر تلك العين. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما حاصله بأن العائن لا يشترط أن يرى، فإن بعض العميان قد يصيب بالعين والعياذ بالله. قال ابن القيم بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. قال وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤيا، وقد قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى. فالكفار كانوا يريدون أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال ابن القيم فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، وهذا على حد قوله رحمه الله تعالى، ولكن الصحيح والله أعلم ما ذكرت لكم بأن العائن قد لا يكون حاسدا، بدليل الصحابي الذي قال تلك الكلمة في ذلك الصحابي وسهل بن حنيف، فإن عامر بن ربيعة لم يكن حاسدا بل كان معجبا، لكن الإعجاب الذي لا يصحبه ذكر قد يهلك المعين بسبب تلك العين. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما اختاره هو بأن العين سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، وذكرنا لكم أن الأقرب أن ذلك الأذى إنما يكون من الشياطين التي حضرت تلك الرؤيا. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وربما ردت السهام على صاحبها، وربما ردت السهام على صاحبها بحسب قوة الرامي وضعفه، وبحسب قوة المدافع وضعفه. ثم قال ابن القيم: وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين، إلى غير ما قال رحمه الله تعالى. ثم ختم بأمر، وهو أنه قال: قال أصحابنا أي الحنابلة وغيرهم من الفقهاء كالمالكية وغيرهم أيضا، أن إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعا. انتهى كلام ابن القيم. وهذا أمر مهم يا إخوة، على الحاكم المسلم أن يحفظ المسلمين من شر العائنين، وهذا صاحب العين الذي قد يصيب ولا يقصد. ما بالك بمن كان ساحرا أو كاهنا، فانظر الشرع كيف يتصرف مع العائن. ما بالك والآن السحرة يقدمون ويعظمون، وتجرى لهم المكافآت والهدايا، بل وتقام لهم الندوات، والكهان كذلك والعرافون، ويجعل له ركن في الجريدة وركن في المجلة ومواقع على الشبكة العنكبوتية وهكذا، وهم أعداء لله ولرسوله، يحدثون في الخلق الأذى والباطل. لكن نعود إلى الكلام على العائن، فإن الصحيح وقد قاله الحنابلة وقاله المالكية وقاله منهم مثلا المازري في شرح على صحيح مسلم، ذكر أن إذا عرف رجل بإصابته للعين على ولي الأمر أن يخرجه من القرية أو المدينة، ويجعل له جراية يعيش بها ولا تختلط بالناس، لأنه إذا اختلط بالناس أهلكهم. وأنتم وأنا وغيرنا نعلم أقواما في من هم من محيطنا ومن أقاربنا من عينه كما نقول حارة، فهو يعني عينه حارة، وهذا غالبا يكون من الحساد. وإذا اجتمع إلى ذلك قلة الدين وعدم ذكر الله، فإن العبد يهلك. ولهذا عوذوا أبناءكم، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس المقبل العلاج النبوي من العين، من جهة الاغتسال ومن جهة الرقى الشرعية. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.